ما كلها توهم أن محمد يمنعون عن هذا، فما استطاعوا إلا بعض الشجعان وتسلم بذلك وقتلوه، وما استطاعوا أن يهاجمهم. ولو لم يكن ذلك فلا، لأن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ومقابلة العدو قال: يا رسول الله، إنا كنا بفارس إذا دهمنا العدو في بلدنا كنا نخندق ونعمل خندق بيننا وبينه، فلا يستطيع أن يجاوزه الخير، وإنما يستطيع ممكن أن يتشبث بيده وينزل واحد اثنين ثلاثة، وأما الجيش فلا يستطيع ذلك. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فبدأوا يحضرون ذلك. الله، فبينما هم كذلك جاءت صخرة عظيمة هم يحفرون، فما استطاعوا لأنهم يعني ضعف جوع وبرد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما استطعنا، جاء حصل لنا كدية صخرة عظيمة ولا نستطيع أن نفتتها. فقال: أنا آتيك. وكان هو رابط حجرين في بطنه، كل أحد يربط حجر وهو على حجرين، الله أشد الجوع. فأخذ المعول بسم الله فتفتت يعني بهذا صار رملا سائلا، الله أكبر. وكلما ضربه أضاع له، قال: أضاع لي قصر كثرة، أضاع لي كذا، وسيبلغ ملكه. يقول المنافق: يا محمد، يعيد هؤلاء الضعفاء بكثرة وروه إلى آخره، وقال: أهد ما يستطيع أن يتبول في كعر بيته، الله أكبر. لكن الله أكذبهم ووعده وفضحهم، يقولون: أبوس الأورى وما هي الأورى، إن يريد إلا شرارة. فهذه صفته، فهؤلاء عابوا ولكن الله نصرهم، فانتصر بذلك وجاء هؤلاء الجيش كلهم متخاذلين ولم يصر بعضهم بعضا، كل قريضة نقضت عدها وفلان نقضت عدها، ولكن السفاري من هؤلاء فخذلوهم وقالوا: لا نريدكم، ورجع مسلم بعيد وبقي هناك حول المدينة من قريضة وفلان وفلان، فقضى عليهم بسبب ذلك. وهذا انتصار عظيم من الله سبحانه وتعالى، نصر عظيم ونصر عزيز. قال: ثم ماذا؟ فأكلم أنصار المهاجرين. قال: بسنة المتلقى على حد الله إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المراوية أنه سمع محمد بن عبد الله بن غزوة عن عاصم بن الأحول وقال: ماذا؟ عن أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مثلث الميم، عبد الرحمن بن مل أنه مثلث الميم. قال رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن قال عن أنس مجاشع رضي الله عنه، مجاشع هذا جاء قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي أخوه هذا مجاني وهذا مجاشع وذاك مجاني، وبايعنا على الهجرة، فقلت بايعنا على الهجرة، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أخي وأنا بايعنا على الهجرة أن نهاجر المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: موضوعتي الهجرة لأهلها انتهى بعد فتح يعني، هذا بعد فتح مكة. قال: موضوع الهجرة، الأجر الذي مرتب على الهجرة سبق من سبق، هذا فضل من الله يؤتي من يشاء، وأما أنتم فلا. فقلت: أرابة بايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد، هذا هو باقي، على الإسلام والجهاد، معلوم الشاهد على الجهاد، المبايعة مشروع على الجهاد، هذا هو معلوم الشاهد. وقال رحمه الله تعالى: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. حسن الجزم والحزم، يعزم الإمام على الناس لكن يكون فيما يطيقون لا فيما لا يطيقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما استطعت. وفي سنة منتظم على حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وقال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن أبي وائل شكيب بن سلمة أنه قال: قال عبد الله ابن مسعود: لماذا عرفنا بالسند؟ إذا كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود، وحيث ما أطلق عبد الله فيه طيبة فابن عمر وإن يري في مكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود هرع. قال: لقد أتاني اليوم رجل لا أعرف أمره، فسألني عن أمر ما دريت جوابه ما أرد عليه، فقال: أرأيت رجلا مؤديا يؤدي الحقوق المطلوبة منه، نشيط يخرج مع أمرائنا في المغازي، نشيط وخرج مع الأمراء فيازم علينا في أشياء لا نحصيها كثيرة، في أشياء كثيرة يازم علينا. فيقول مسعود ما دريت جواب هذا، لأن هذا متشائم، في هناك معاصي وفي هناك يعني ما يستطيع عليه الإنسان وفي هناك، فلذلك ما دريت جوابه. لكنه أجمل له القول فقال، فقلت له والله لا أدري ما أقول لك جواب، إلا أن لكن أعطيك خلاصة الأمر، إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، ما كان يعزم إلا مرة، وإن أحدكم لم يزال بخير ما اتقى الله. معنى ذلك أنك إذا اتقيت الله فسوف يكون لك مخرج، ومن يتق الله جعله مخرجا، فسوف يوفقك الموافقة مع كلامه. لكن إذا اتقيت الله، فإذا إذا اتقيت الله فيما يأمرك به إذا كان مناسبا تعمله، وإذا تتركه فهذا لك إذا اتقيت الله. وإذا شك في نفسي شيء، وإذا شك في نفسي شيء سأل رجلا فشفاه منه، يسأل العلماء وأوشك أن لا تجدوه. الآن انتهى أفاضل الصحابة الذين يفتون الناس لا تجدوه الآن، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر ما غبر أي ما مضى من الدنيا إلا كالسغب، كالسغب شرب صفو وبقي قدره. سغب هذا غدير، غدير غدير ماء مجتمع ماء السيول، هذا يسمى غدير يسمى سغب. يعني معناه الذين جاءوا أول وهو إذا تجمع في الماء يرسب فيه غثاء وما إلى ذلك، ويصفو فوقه بعد أن يعيش أو فترة يصفو الصفو يكون فوق، فيجي ناس فيجدوا الصفو يشربونه ويخلصونه ويذهبون، ويجي آخرون الأواخر ما يجدون إلا الذي إن الباقي هذا غثاء وما إلى ذلك، فيشده الدنيا بهذا. الدنيا صفو على مع الأول هم تنعموا بها يعني مع عبادة الله وما يرضي الله سبحانه وتعالى، أما الآن ما بقي إلا كدروا، لا دين ولا دنيا، كله ما بقي إلا ذلك الماء الذي شرب صفو وبقي كدره. الآن نحن في وقت هكذا. فيقول حبيب بن حجر إذا كان عبد الله بن مسعود في وقته قال هذا الكلام فماذا نقول لحظه؟ الله أكبر، بعد 14 بعد 8 قرون كان ابن حجر في الطريق الثاني، وما بالك بعد 14 قرنا؟ الله أكبر، الآن ما فيها ولا هذا. قال رحمه الله تعالى، قال هنا يقول في الحديث أنهم كانوا يعتقدون وجوب طاعة الإمام، وأما توقف من مسعود عن خصوص جوابه وعدوله إلى الجواب العام فلا إشكال، فالإشكال الإشكال الذي وقع لهم من ذلك، فقد أشار إليه في بقية حديثه، ويستفاد من التوقف من الإفتاء فيما أشكل من الأمر، كما أن بعض الأجناد استفتى أن السلطان عينه في أمر مخوف بمجرد التشهي وكلفه من ذلك ما لا يطيق، فمن أجاب وجوب طاعة الإمام أشكل الأمر لما وقع من الفساد، وإن أجابه بجواز الامتناع أشكل الأمر لما قد يفضي ذلك إلى الفتنة، فالصواب التوقف عن الجواب من ذلك وأمثاله الله تعالى. يعني بعض المسائل تكون شائكة، جاء بجيش عالم مفتي مفتي جيش، فقال له أيها المفتي أيها العالم إن أميرنا أمرني بأمر سيكون حلاكي فيه أو يكون كذا ولا ضرورة إلى ذلك، فهل أخالف عاصي أم أوقع نفسي في المهلكة؟ في مثل هذا السؤال لا يمكن أن تجزم في واحد لأنه متشابه، لأنه إذا أمره بالامتناع فقد أدى إلى مخالفة ولي الأمر وسيتبعه الآخرون، وإن أمره بوجود طاعته أوقعه في الحلال، وهذا ولا تبقي أيديك من السلوكة، والإمام حلفت لما حلفت له شمال ما يجب الإفعال، هذا لا بد منه، والله يقول لا تبقي بأيديك من السلوكة. إذن المفتي ما هو دوره في هذا؟ يقول الله المتوقف في مسألة ما يتبين لوجهه، مثل ما قال ابن مسلم رضي الله عنه لأن هذه الأمور تلتبس في مثل هذا، فقال له لكن مجامع جماع الأمر كله أنا أدلك على التقوى، إلزم التقوى، فإن الله وعد يقول إيه ومن يتق الله جعله مخرجا سيجعل الله لك مخرجا، بس إذا معنى ذلك أن مدخله هو التقوى أو مفتاحه هو التقوى، وأما المسألة فكف عنها قال لا أدري. فينبغي للمفتي أن يتريث فيما أفتي ولا يقع في كل ما أصيب عنه، جائز حرام جائز حرام، هذه

وما أطاع فيه خيار الصحابة أبو بكر وعمر وغيره. قال يوم الخلف يتحدث ذلك. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وغضب الناس قال من يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الناس كلهم وكلهم يريد أن يفديه بنفسي ومالي وكل ذلك لكن سكت لأن الوقت محرج بل ظلام عدو مريض. ثم تكلم الثانية فسكت كلهم لا حذيفة ولا غيره ولا أبو بكر أول. ثم تكلم الثالثة فسكت كلهم. ثم بعد ذلك تعين عليه ماذا؟ قال يا حذيفة هم فأتينا بخبركم ولا تزينوا. قال فتعين علي قبل هذا كنت مختارا يجوا على الوجب الآن خلاص ما أبو بكر أول. فتعين علي لمن ذهب وجاء بالخبر وجاء بفراه الرسول. وعلى كل حال الشاهد من ذلك أنا وأبو بكر وعمر كنا أشد إيمانا وقوة وصبرا ومعبة الرسول صلى الله عليه وسلم فحصل لنا موقف هكذا. فأنت لو كنت بذلك الوقت ما يبخل ما تجد هذا. إذن ماذا في الوقت الذي أنت فيه أقيم السنة واتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما يمر به ولك الأجر العظيم. وأما أن تتمنى ذلك الوقت لا هذا ليس لك لأن هذا يختلف. قال لا تتمنى القرآن وسأل الله العافية. اللهم نسألك العافية وإن عليك سموهم فصل. أما بعد أن تسألوا العافية لكن الله سلط عليكم عدوكم ماذا فاصبروا ما في شروط فرار واعلموا والصبر وراء شيء وهو أن الجنة تحت ظلال السيوف. ظلال السيوف يعني الذي يقع عليك تحت ظله جنة يعني ما إذا قتلت أنت في الجنة. ولذلك أمرتكم بالصبر على ذلك. ثم قال اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصر عليهم. دعا على العدو بهذا واستجاب الله دعاءه وعلى في دلالة على أن الدعاء المسجع يجوز. وأما الوارد بذلك محمول على التخلف. لا ينبغي لشخص إذا يدعو أو يخطب خطبة لا يكلف نفسه ببحث عن كلمات مسجعة لا. أما إن اتفق كان فصيح مفوه إذا تكلم ما شاء الله كلام مسجع ودعاء مسجع فعلى جائزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ومثل قوله أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع إلى آخره مسجع كلام موجود في الأحاديث الصحيحة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أصح الناس كان أوتيت جوامع الكلم. قال ماذا؟ قال رحمه الله باب استئذان الرجل الإمامة. نعم استئذان الرجل الإمامة يجوز أن يستأذن الإمام إذا دعت الحاجة. إذا دعت الحاجة لو استأذن هل يكون على مخالفة للإمام؟ يجوز لأن صلى الله عليه وسلم أمره الله بذلك لقوله تعالى يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع يجمعهم بذلك كالجهاد ونوع العلم جالس العلم لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثم قال بعده إن الذين يستأذنونك أولئك إلى آخره. فدل على أن الاستئذان مشروع فلو استأذن الإنسان في الشهاد أو في غير ذلك يعني لكن لا يخرج بدون استئذان لازم يستأذن الإمام ويطلب السماحة وإذا سمح له يخرج يعني فأذن لمشهد منه. استغفر الله إن الله غفور رحيم هكذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم والأمة تابعة له في ذلك إلى آخر الآية. وفي سنة المتدفع عددنا إسحاق بن نوران محمد قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة بن مقسم الضبي الكبير عن الشعبي عامر بن شرائيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أينما نرجع أي لحقني من بعدي جاء بعدي يعني قال وأنا على ناضح إنما قد أعيا سعيد ذلك الناضح جمل فلا يكاد يسير فقال لي ما لي بعيرك إيش أفر أصابه قلت أعيا سعيد سلم وقال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره بعصاه وجعله فما زال بين يدي جبيل قتام يسير إن شاء الله سبق الجمال كلها يعني يسير. فقال لي كيف ترى بعيرك ما شاء الله الآن قال قلت بخير قد أصابت بركتك فلذلك تحرك وسبق الجمال الأبائس. قال أفتبيعني مصيبة هذا لو كان يحلم أعياء لحال الأرض لكن بعد ما صار صالحا قال أفتبيعني فتوهم جابر لأنه يفتده لأنه ما عنده ناضح وما عنده في بيت غيره، فتلك ذلك قال لا ما عندنا غيره إلى آخره ما قالوا. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم أراد إدخال المنفعة والمساعدة إلى بيته عن طريق غير معروف، وذلك أنه تزوج جديد وكان عروس، فإذا رجع إلى البيت لابد أن يكون له دخل جديد ويكون له مال حتى يؤنس امرأته هذه جديدة. ولكن لو أعطاه يعني من جيبه وقال خذ هذا واستعين به على امرأتك لقام يا رسول الله وأنا إذا امرأتي محتاجة وأنا يضر وأنا يضر ولا يمكنه، ويقول لا كان له نعم لو لم تشكني قال ما يقول. فلذلك قال أخفاه من بعد البيع والشراء ليريد أن يعطيه ثمنه مساعدة وجمله تبرعا، هذا هو مراده. أتبيعني أفتبيعنا يا جابر يعني؟ قال قلت ولم يكن لنا راضي غيره. قال فقلت نعم، أي بعد تقريبا 25 مرة جعله بيعنيه والله يغفر لك، بيعنيه والله يغفر. ثم بعد فترة فلما ألح عليه يعني لأنه كان له خال أو عم خاله تقريبا في المدينة وهو يخاف يخشى بطشه، ولذلك لما أخبره بأن ضاعه رضي عليه كيف تبيعه وأنت عروس وإلى آخره. فالمهم إنه قال بعد أخذ ورد وشدة مطالبة بأعتقال باعه له. قلت فبيعني فبيعته ايه؟ فقلت فبيعته اياه على ان لي فقال الظهري عتاب في المدينة بشرط ان اركبه الى المدينة لان ما عنده مركب فقال لكن اشترط عليك حتى يبلغني الى المدينة وبعد ذلك بيعته لك. وهذا بدليل على ان الشرط لا يفسد البيع، الشرط الذي يتناسب مع البيع يشترط البائع اشترط للمشتري شيئا يجوز والبيع جائز من هذا، وبعض اهل العلم لا يرى مثل ذلك يقول لا ما يجوز، ولا كل اهل جائز هذا دليل هذا الحديث. قال فقلت يا رسول الله اني عروس فاستاذنت على محل الشاهد. يقول اذا لان اتقدم من الناس يعني مشتاق الى الزوجه الجديده، فهذا هو العذر، والمفروض انهم ما يتقدمون الا يسلم عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الان قال اني بحاجه فاستاذنته فاذن له ان صلى الله عليه وسلم شوقه اليها. قال فاستاذنته فاذن لي فتقدمت الناس الى المدينه فلقيني خالد فسالني عن البعير اين البعير؟ قال هو هذا. فاخبرته ببعثه مشكله هذا، فاخبرته ببيعه للنبي صلى الله عليه وسلم ببيعه لما صلات به فلامني. قال ما عندك وتزويت جديد وكيف تبيع هذا؟ وخمسة. قال فلامني وقال قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي انا استاذنت هل تزوجت ذكرا ام سيدا؟ فقلت تزوجت سيدا. فقال فهل ذكرا تلاعب او تلاعبك؟ لماذا عجلت عن هذا؟ قال قلت يا رسول الله توفي والدي عبد الله بن عمرو حرم او قال استشهد، وهذا هو الواقع استشهد في يهود، ولي اخوات صغار سته والمشروع من تسعه صغار، فكرهت ان اتزوج مثلهن صاغره واحده فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، يعني هم تسعه فاذا جئت بذكر صارت حمقى عشره، كانوا تسعه فشارت عشره فالبيت خريب كله. اذا ماذا تاتي امراه كبيره كبيره السن ومجربه ومؤدبه فتؤدبهن وتلفتهن وكذا وتزينهن فيتقدم لهن الرجال يتزوجهن لهذه المهمه. عدلت عن زواج الابكار الى زواج السيدات. قال فتزوجت سيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم قال بارك الله لك، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هذا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة رجعت علي بالبعير لأنه باعه له، فجاء بالبعير فقال يا رسول الله الجمل جملك هذا الجمل، فأعطاني ثمنه ورده علي، أعطاني ثمنه لأنه بيت قصير أن أعطيه ثمنه يعني ليساعده، ورده علي معناه أنه رد الجمل على جابر لأنه لا يريد أن يأخذه وإنما يريد أن ينفعه. قال المغيرة من سماء الضبي موضعا هذا في قضاء حسن لا نرى به بأسراب، هذا إشارة إلى قوله. فقلت له إيش بعتك على النبي؟ فقال روح إلى المدينة. هذا الشرط عندنا حسن، لأن مغيرة مغيرة سمى الضد قال هذا الشرط. وبعض شراح البخاري يقول هذا أي الزيادة، والزيادة ما ذكر في الحديث إنما في رواية أخرى، في رواية أخرى فلقد لسمنه وزاد. لو كانت هذه الرواية بهذا اللفظ لا رددنا الضمير، هذا إشارة إليه، لكن هنا ما المعنى، إنما يعود إلى ماذا صاحب الفتح أيد قول من قال إنه يعود إلى قوله على النبي فقال الظهري إلى المدينة. هذا الشرط جائز عندنا. فلو شرطه مشتري على البائع شيئا أو شرطه البائع على المشتري قال بيتك هذه العمارة ولكن بالشرط أن أسكن عشر شهرين دون أن تخرجه، جائز هذا شرط عليه جائز، فهذا من الشروط الجائزة. يقول مغيرة بن يسر رحمه الله، قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب قول الغزا وهو حديث عهد بعرسه، جائز هذا في جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الحديث لأنه لا يوجد إعادة وتقدم، وليأتي كذلك أيضا. أيضا باب من اختار الغزو بعد البناء، فيه جواز من كان عروسا أن يغزو جائز. وهناك أيضا سنة ثابتة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قص ما سبق في الأمم السابقة، وهو أن ذلك الأمير قال لا يتبعني رجل بنى ولم يبني ولما يبني إذا لم يدخل بامرأته قلبه يكون معلقا أشد. فلذلك ينبغي إذا أراد الغزو أن وهو متزوج جديد أن يجامع أهله ويسكن شهوته بعده والمطلوب، وبالتالي متفق على خبرنا. وهذا أيضا يشير إلى عليه الآتي في خمس من طريق همام، فقال خزى نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولما يمني بهذا العهد الشاهد، وسيأتي موضعا. وسبب ترك ذلك أنه لا يريد لا يكون له معادا وليس لي معاد، وقد بين في موضع فيه حديث فلان ولكن لا معاد. فهذا واضح على أن ما وقع من البخاري من أول كتاب إلى آخره ليس فيه معاد، كله مستقل، إما مثلا وإما يعني سندا وإما استنباطا وإما بغير ذلك. فإذا عاد حديثا مرة ثانية لا بد يتصرف فيه، إما بالاختصار وإما بسند آخر وإما بأمر آخر وإما بترجمة أخرى وهكذا. وأما أن يكون معاد فلا يوجد إلا نسيان ممكن موضوعين أو أو أو أو أو قريب من ذلك ممكن وجد، وإلا فما كان فما الشعر بين الناس أن مكرر أتيه. قالوا للمسلمين قالوا بخاري قالوا مسلمين فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا مكرر فيه، قلت المكرر أحلى. المكرر فيه هذا كلام مجازفة يعني ما عرفوا، ما في تكرار. وأما مسلم فقصدا إنه ما يأتي في هذا، وأما البخاري يجد صورة التكرار وليس حقيقة التكرار. ولذلك نقول في بعض الأحيان يقول باب كذا ويذكر معلقا ويتجاوز ولا يأتي بحديث لأنه ذكره موضع آخر مستدا ولا يعيد يريد أن يعيده مثلا وسنده. وعليه طيب كيف على هذا؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وهم صيام وشفي بما تقول بيننا وبين العاصي من طاعتك ما تقدمنا في جنتك ونبيك بما تقول يا أيها صاحب الدنيا متعنا بأسمائنا وصائر مقبولتنا عليكنا ويا ذلكنا يا ترنا على من ظلمنا وسمع على من عدانا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم بحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.